سنطرح يعني تصويت من شاء يعني هذا الأمر يعود إليكم يا إخوان، وأنتم هو الأمر منكم وإليكم. فسألنا قبل قليل إدارة المسجد، قلنا نريد أن نطرح الآن في درس عن تربية المنهج النبوي في تربية الأبناء، فقالوا يعني لو أجلته حتى يعني يسع نبلغ ناس أكثر ويربحهم. فالأمر إليكم، هل نؤجله ونأخذ اليوم درس مختلف أو نطرحه عليكم الآن؟ ها؟ نؤخره؟ يعني ترون التأخير؟ الآن؟ أحد الأخوة يقول الآن. ها؟ مش رأيك؟ ها؟ يقول ما عنده أطفال. فهذا الأمر منكم وإليكم، الفائدة لكم. يا شيخ دروس العقيدة الحمد لله انتهينا، انتهينا من الكتاب، ويبقى لكم اللي يريد مراجعته وكذا. لكن الآن ستبدأ محاضرات منفصلة كما قلت لكم بالأمس في المنهج النبوي لتربية الأبناء في الاقتصاد الإسلامي. في تفضل الأخير، عندك شيء؟ أنت بعيد الآن، بعيد. المنهج النبوي لتربية الأبناء نؤخره حتى مثلا تبلغون أحد أهلكم أصدقائكم أصحابكم، يعني حتى تعم النفع، لأنه والله إخوان بحاجة لها، نحن بحاجة. وهذا المنهج أكاد أجزم لكم لن تسمعوه من أحد إلا من إلا في هذه الكلمة، لأني بحثت في كتب كثيرة ما وجدت أحد ذكر طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التربية، وكلها مسندة بأحاديث صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في كل شيء. والله يا أخوان وجدت أنه ما أحد سبق إلى أمر فيه خير إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد نبه إليه. لكن مشكلتنا نحن المسلمين نجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذا نقول لن تجد أحد يعني يذكر لك هذا إلا في هذه المحاضرة أو في هذه الكلمة. ها؟ في أي فلا أنا أقصد لا نحرم إخوانكم مثلا لا يعلمون، وهي نحن بحاجة ماسة جدا، الآباء وحتى اللي غير متزوج إن شاء الله لو تزوج يعرف كيف يتعامل، المسألة ليست سهلة. يعني الآن بعض الناس يقول أتزوج وأجيب عيال، طيب بعدين أتيت بأولاد، بعدين إلى من تتركهم؟ من المسلم والله أنا ما كنت أتصور أن كثير من الناس يعني يحرص على بناء جسم الولد ولا يحرص على بناء عقليته وفكره وقلبه صلاحه، فلذلك نشأ جيل يعني إلا من هدى الله سبحانه وتعالى. فكثير من الأمور نحتاجها الآباء حاجة ماسة، الأب والأم. ولأجل هذا يعني أقول هي من الأهمية بمكان، هي من الأهمية بمكان أن نأخذها جميعا وتبلغوا من أحبابكم وإخوانكم من يعني يحضرها. اقترح الإخوان يكون غدا بعد العشاء، وليس التأخير عنا مو بعيدة يعني، وبالإمكان إنسان. ها؟ لك أفضل، جزاك الله خيرا. اليوم في مشاكل كثيرة مع الحمد لله المواقع الجنسية، وهذه كل حاجة فيها مشاكل بتتقفل وفي كثير مشاكل، والأفضل بكرة إن شاء الله، لأن هذه بتساعد إن شاء الله. اسمح لنا خصني نمشي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. هو اقترب اقترب المخرج. طيب فهذا يعني الحاجة لها. طيب نعم. لا مش هدول يوم الجمعة لأنها في ناس تشتغل عليها. طيب ما يخالف إن شاء الله بالغد ننتظر. مش هدول يوم الجمعة ويتم الإعلام في صلاة الجمعة عن درس في المسجد. هو مشكلة كل شيء يوم الجمعة. يعني الآن درس النساء قالوا نعلن عنه يوم الجمعة. هذا فيبقى دوركم أنتم ونصح إخوانكم إنهم ترى في درس ها؟ هذا إن شاء الله. يعني تبلغون أصحابكم وإخوانكم. يعني من لأنها والله إخوان ضروري ضروري. يعني حتى في البلاد الإسلامية بحاجة إلى هذا أقل شيء. تعرف كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأطفال مع الصغار، وتجد نفسك ستكتشف أنك في الحقيقة في طريقة تربيتك لأبنائك مخالف تماما لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة. فيعني يعني لا مانع أنك ترجع إلى أهلك أو إلى أصحابك وإخوانك رجال ونساء تتعاونون على الخير. نعم. أفضل يكون الدرس مسجل يعني. وأيضا مسجل. نعم إذا كان أيضا مسجل. ولكن أيضا لا سيظهر في أذهانكم أسئلة بعد المحاضرة. فلا يكفي التسجيل. التسجيل آلة أو سبب. يعني مثلا اللي خارج من ينتفع به خارج اللي خارج مونتريال أو بعيد جدا لا يستطيع الوصول، فخاصة أن هذا يوافق أيام إجازة الآن. يعني ما لأحد عذر أنه يتخلف. وأنا ما جئت إلا لأجلكم، ما جئت لنفسي ولا جئت لشيء لحاجة لي أنا. فلذلك يعني الإنسان لا يفوت على نفسه هذا الأمر، لا يفوت على نفسه ذلك الأمر. الشيء الثاني يعني إن شاء الله اقترحنا أن ما دام أننا لا نستطيع أن نفسر القرآن كله، أحببت أن نعطيكم جرعات بسيطة لبعض السور ونفهم السورة كلها. أبشر تشرح لكم السورة كلها بحيث إذا لما تقرأها تفهمها وتفهم المقصود منها. واللي أثاره لما ذكرت لكم عن سورة النساء، إذا الآن نأخذ الآن اليوم إن شاء الله سنأخذ سورة البقرة، وعندي الآن ثلاث كتب أعتبرها جوائز إن شاء الله. الأول صحيح مسلم، واحد الأخوان طبعا أحضره جزاه الله خير، وصحيح مسلم، وعندنا كتاب الكبائر للذهبي، وعندنا كتاب عقيدة إسلامية الجزء الأول. فهذه من الصادر عن أكاديمية الشريعة بأمريكا. فهذه إن شاء الله جوائز. نريد اليوم ما دام انتهينا من سورة الفاتحة سنبحث عن سورة البقرة، سورة آل عمران، ثم سورة النساء إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونفهم هذه السورة ولتعلم أن السورة المدنية غالبا لها موضوع معين، السورة المكية غالبا تتحدث عن موضوع البعث وموضوع تقرير التوحيد وعبادة الله وحده ولا شريك له والرد على شبهات المشركين والكفار والإجابة. وكذلك هذه غالبا الموضوع السور المكية. السور المدنية لها مواضيع، كل سورة لها موضوع. اليوم نحن أمام سورة عظيمة وهي سورة البقرة. سورة البقرة، سورة البقرة لها موضوع كامل واحد، تدور حول موضوع واحد وهو موضوع هذه السورة، هو الهداية أو الهدى. ولما ذكر الله عز وجل في السورة التي قبلها سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، بعدها سورة البقرة. ولهذا سورة البقرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أخذها وتركها ولا تستطيعها البطل هم السحرة. لماذا؟ لأنها سورة الهداية، الذي يريد الهداية بحق يقرأ سورة البقرة. كيف؟ بين لك في سورة البقرة جميع أنواع الهداية التي يحتاجها المسلم في حياته، لذلك أخذها بركة. فأولها ذكر علامات وأوصاف المؤمنين، ثم ذكر في آيتين أوصاف الكفار، ثم ذكر بعد ذلك في أكثر من آية أوصاف المنافقين وأهل النفاق الذي يقدح في الهداية، ثم ذكر لك الهداية الفروض الإسلام الخمسة كلها. لما ذكر التوحيد، ثم ذكر الصلاة، وذكر الصيام، وذكر الحج، وذكر الزكاة، كلها موجودة في هذه السورة. ثم ذكر الهداية في الحياة الزوجية، ثم ذكر الهداية عند الخروج من الحياة الزوجية، ثم ذكر لك الهداية في معاملة الكفار، وثم ذكر لك الهداية في المعاملات المالية. فلذلك كل أبواب الفقه وأنواع الهداية كلها موجودة في هذه السورة، سورة البقرة. ولهذا فإنك إذا قرأتها تجد أنها تدلك على طريق الهداية كاملا، تنتقل بك من فريضة إلى فريضة ومن آية إلى آية، ويبين لك الهداية. وأهم باعث للهداية ما هو؟ أهم باعث للهداية، شوف كلامي الدقيق، أهم باعث للهداية هو الإيمان بالبعث، وأن الإنسان سيأتي عليه يوم ويبعث يوم القيامة ويحاسب. ولذلك جاء بالأدلة على البعث، وجاء بقصص على الأدلة على البعث. القصة الأولى قصة إحياء العجل عند قصة العجل عند أو قصة البقرة عند بني إسرائيل، قال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. القصة الثانية قصة عزير الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. القصة الثالثة قصة إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموت. إذا عرفت أن بداية السورة هي الإيمان وطريق الهداية، جاءك خاتم السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمن لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا. إذا طبقت الآن الهداية كلها اللي مذكورة في السورة، جاء في آخر السورة الدعاء، في آخر السورة جاءك بالدعاء، ربنا نسينا أخطأ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وإيش؟ واعف لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا وانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آخر آية آخر لفظ انصرنا على القوم الكافرين، ما علاقة انصرنا دعوة انصرنا على القوم الآخرين بما سبق؟ إذا انتصرت على نفسك وسلكت طريق الهداية حق لك أن تدعو أن ينصرك على غيرك. واضح؟ واضح الجملة؟ إذا انتصرت على نفسك وسلكت طريق الهداية الموجود في هذه السورة كلها، وازداد إيمانك، وعملت بمقتضى ما فيها، ثم سألت الله عز وجل العفو أن يغفر لك ما بين ذلك في أوله وآخره، حق لك أن تنصر على غيرك من أعدائك. ولهذا لا تستطيعها البطلة السحرة لا يستطيع، لأنه فيها هداية المسلم ودلالته هو إرشاده. شفت شلون كيف السورة واضحة الآن؟ اتضحت لك؟ اتضحت. الحين تقرأها وأنت منشرح الصدر، واضح طريقها الآن، طريق واضح. هكذا سورة البقرة الآن تقرأها وتعمل بها وتعرف الغاية التي سيقت من أجلها. شوف كيف الآن ابتدأ بها وكيف انتهى، وكيف ما الآيات التي وردت في أثنائها والمواضيع التي تطرق لها كلها تصب في بوتقة واحدة، وهي الهداية، سلوك طريق الهداية، هدى. وعندك في أول السورة بيّن لك الذي يريد الهدى لازم يسلك يتبع طريق واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش؟ هدى للمتقين. طيب كيف الهداية؟ تعال أوريك. فبدأ يسلك لك ويبين لك طريق الهداية، وبين للناس أهل الإيمان. أهل الإيمان أول شيء يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك، شوف أكدها، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الذين ضلوا وقسمهم إلى قسمين، الكفار والمنافقين. المنافقين قسمهم إلى قسمين، المنافقين قسمهم إلى قسمين. ما هم القسمان؟ مذكورة في هذه السورة. لا لا لا لا، كل المنافقين هذا. لا انتبه. لا معناته أنت نعسان. نتكلم عن المنافقين، ما نتكلم عن بني إسرائيل ولا عن. ها انتبهوا، مسألة خطيرة جدا تعترض طريق الهداية، وذكر الله عز وجل في سورة البقرة عشان تعرف كيف تسلك طريق الهداية المضبوط. وضرب لهم مثلين، ضرب لهم للمنافقين مثلين. ها الأخ النعسان، ها ما هما المثلان؟ متى ولد؟ متى ولد؟ لا السؤال الآن اللي نتكلم عنه قبل قليل. ها طيب خليك معنا، خليك معنا. المثلين انتبه معي. ها مثلهم كمثل الذي استوقد نار. أيوة شوف، مثلهم كمثل الذي استوقد نار. مثل هذا ما بعض الناس إيش يعني يأخذ الكلام ما يفهم، أفلا يتدبرون القرآن؟ اسمع، المثلين هذه نوعين، قسمين للمنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. شوف المثلين هذه، والله ما رأيت أكبر وأعظم تصوير للنفس الإنسانية من هذين المثلين. أو كالذي، أو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق كلما أضاء لهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. لا كلما أضاء لهم مشوا فيه. أنتم لخبطتونا، لا أحد يرد عليه إلا حافظ القرآن، اللي مو بحافظ لا يرد. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أيوة شوف المثلين هذه عجيبة، وتصور قسمين من أقسام المنافقين في هذا الزمان وفي كل زمان. القسم الأول تبين له الحق، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يعني جاءه النور ونار وتدفى لكن ظلمات قلبه طفأت هذا النور خلاص وأصبح يمشي في الظلام. وهنا أسوأ الظلام الذي يأتي بعد نور. تخيل أن دخلت في مكان نور قوي في عينيك ثم فجأة طفى النور، أنت أو شخص دخل في الظلمة هذه، من هو أشد أحسن منك بصر؟ هل أنت أو هو؟ اللي دخل في الظلمة أفضل نظراً، حتى أثبتها الأطباء، من الشخص الذي كان في نور قوي ثم انطفأ فجأة لا يرى شيء، يكون كالأعمى أو أشد. هذا حال المنافق. طبعاً هذا تصوير نفساني عجيب للنفس الإنسانية، إذا تبين له الهداية وقامت عليه الحق لكن ظلمات قلبه وشهواته أطفأت هذا النور، أصبح عدو للإسلام أكثر من العدو نفسه. هذا قسم. القسم الثاني أو كصيب، هذا المثل المائي يسمى، المثل الأول مثل الناري والمثل الثاني أهون من المثل الناري، لكنه يبين قسم آخر من المنافقين. قسم آخر وهو الذي مثل الله عز وجل به كمثل الذي يمشي في المطر والبرق والرعد في ليل وهو في ظلمة، فينزل عليه المطر فإذا رأى برق جاء فيه ضوء بسيط أخذ يمشي في الضوء ثم فجأة يختفي البرق، ثم كلما أبرقت مشى، وهكذا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في أذانهم الصاعقة حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هنا يصور لك حالة مما يكون عليه عند المنافقين، أنه يكون مع المسلمين ماشي مدام في ضوء، لكن مجرد ما تأتيه ريبة اللي هو يسمونها إذا أظلمت عليه اللي هو الريبة والشك والشبهة وقف ما يمشي. وهذا يصور التردد اللي يحصل في قلب هذا المنافق عند حدوث الريبة، فتجد في قلبه ريبة وشك، يعبد الله لكن عنده ليس عنده يقين المؤمن، عنده فيه ريبة في قلبه، ريبة في قلبه شك. هذا حال من أحوال نوع من المنافقين. عنده إذن الأول مسح نوره تماما، الثاني لا، الثاني يمشي خطوة ويوقف خطوتين، يعبد الله وفجأة يقف، وليرد عن الحق هو الريبة التي توجد في قلبه. فقال ينبه الله عز وجل عباده من هؤلاء أن يكون بهذا الشكل، ولا بد أن يتحلى الإنسان بالإيمان واليقين، اليقين التام بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يطرد عن نفسه وساوس الريبة، لأن الريبة هذه مثل الظلمة، وإذا أظلم عليهم قاموا ما يمشي وقف. قال لا، المسألة فيها إن والله الدين هذا فيه إن ما هو مضبوط تمام، لابد لا الإنسان يثبت على قيمه وعلى دينه وعلى مبادئه. ثم ذكر لك في السورة في أول السورة قصة الذي وراء كل هذه الإعاقة التامة للإيمان والدوافع لهؤلاء الذين يدفعهم إلى الشك ويدفعهم إلى اليقين ويدفعهم إلى الكفر بالله عز وجل، وهو العدو الأول والعدو القديم الذي تعهد بإضلال بني آدم، من هو؟ إبليس. فأتى بقصة إبليس بعد هؤلاء، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ويذكر هنا رب العالمين ذكر بني آدم كلهم بالعدو السابق للجنس البشري. العدو السابق للجنس البشري وهو إبليس عليه لعنة الله. إبليس هو عدوكم القديم، وعدو الآدمي وعدو آدم عليه السلام وذريته. وأخبر الله عز وجل بإهباطه، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى أجل محدد، ثم تنتهي المسألة وترجعون إلى ربكم سبحانه وتعالى. فذكر في هذا المعنى أن هذا الشيطان أو هذا الشيطان من الدوافع التي يجعلها تخل بجانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبطريق الهداية. إذا تجاوزت هذه كلها، تجاوزت هذه، صلح إيمانك، صلحت عقيدتك وآمنت. ثم ذكر طبعا بعد ذلك قصة بني إسرائيل، وجاب لك قصة بني موسى مع بني إسرائيل، وأن كما أمرهم بكل أمر وهم يخالفونه ولا يطيعونه. هنا يقول يعني كأن الله عز وجل ينبه يقول ترى من أساس الهداية هو طاعة الرسل، أساس الهداية هو طاعة الرسل. فانظروا كيف بني إسرائيل لما عصوا رسولهم ماذا حصل؟ حقت عليهم وأتاهم وكذا وكذا، وضرب الله عنهم أمثلة كثيرة، وكانوا من ضمن الأمثلة التي ذكرها عنهم بعد موت موسى عليه السلام أنهم كانوا، لا نحن ما زلنا في بداية السورة، أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا الذي ذكرت لكم في سورة الفاتحة لما قال اهدنا الصراط المستقيم، الآن صار يبين لك طريق الهداية. وقلنا هناك الهداية إيش؟ إلهام ولا دلالة وإرشاد؟ أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم دلالة التوفيق وإلهام. طيب وين دلالة الإرشاد؟ أتى بها هنا في سورة البقرة، وبين لك ووضح لك، كنت ماشي بالخط سبحان الله، خط واحد مستقيم في هذه السورة عجيبة. ثم تمشي في نفس السورة يبين لك، أن تذكر ترى قصص متجاورة ما تعرف إيش هذا، إيش دخلها في هذه، وكيف هذا دخل في هذا، وهي كلها تمشي في موضوع تصب في موضوع واحد، واضح. ثم انتقل بعد ذلك إلى، إذا أنت تركت كل هذه الأمور واتبعت سنة نبيك ومشيت وصلت إلى الحد، قالك تعال هناك فرائض ينبغي أن تؤديها. ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الحج، ثم ذكر الصيام، ثم ذكر الحج، ثم في آخر السورة ذكر، لما ذكر المعاملات المالية ذكر الزكاة. وسنعلم إن شاء الله مبادئ الاقتصاد الإسلامي كلها وردت في سورة البقرة، كل مبادئ الاقتصاد الإسلامي وردت في سورة البقرة. هذه السورة شملت الهداية في الحياة الزوجية، والهداية في الحياة الأسرية، وفي والهداية في الحياة العامة، والهداية في الحياة الاقتصادية، والهداية في حياة المرأة الخاصة وحياته في العبادات وغيرها. فهذه السورة هي هداية لي ولك بصفة خاصة. ولذلك قال سبحانه وتعالى في أول هذه السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآن الحين بعد ما فهمت موضوع السورة امشي، وإذا اقرأ سورة البقرة بصورة مختلفة تختلف عما سبق، ستقرأها بموضوع جديد، سترى نفسك أنك فهمتها بشكل مختلف تماماً عن فيما سبق نقرأ، لكن ما نعرف كيف دخلت هذه في هذه، والصلة بين الآيات والتواصل، كيف يأتي ذكر بني إسرائيل ثم الصلاة ثم الزكاة، ما دخل هذا في هذا، لكن ذكرها جميعا في هذه السورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. اللي عنده سؤال أو استفسار، طبعا لا نستطيع أن نمر على، خاف أن نطيل عليكم، يعني لا نستطيع أن نمر على جميع ما في هذه السورة من آيات، لكن كل إذا فهمت الموضوع ثم بدأت تقرأ فيها بدأت تفهم ماذا يريد الله عز وجل منك، فإذا طبقتها ستلحظ لها أثرا عليك كبيرا جدا، وعندها ستكون هذه السورة سورة الفاتحة وهذه السورة كما ذكر الله عز وجل أنها لا تستطيعها البطلة، أنها شفاء ورقية من السحر، والشياطين يكرهون القرآن عموما ويكرهون هذه السورة بشكل خاص. لماذا؟ والسحرة يكرهونها بشكل خاص، لأن فيها الهداية. الشيطان جاء بإيش؟ بالضلال، وهذه السورة جاء فيها الهداية. لو طبقنا ما فيها تجد أن حياتك استقامت كلها في هذه من هذه السورة. اقرأها الآن من جديد بهذه الفهم وسترى أنها تمشي وتجري بك في طريق واحد، وهو طريق الحق والهداية. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وإن شاء الله غدا نفهم سورة آل عمران بإذن الله عز وجل. نفهم سورة آل عمران غدا شيخ درس. ولا درس؟ طيب أجل نأخذها مثلا بعد المغرب إذا أمكن، أو اليوم الذي بعده إن شاء الله وسنفهم، ثم بعد ذلك نصل إلى سورة النساء. نعم تفضل. إيش الله سبحانه وتعالى لما أعطى الله ذهب وأمره يعني شنو يصير في غير القرآن؟ ذهب الله بضوئه وقيل بنوره، ما في قيل، هذا ذهب الله بنورهم فالماء ضاءت. أيوة الضوء، ثم أتى ذهب الله بنوره يعني لأن لأن ذهب الله بضوئه. نعم، لأن المقصود شوف، لأن المقصود بالمثل الناري، المقصود بالمثل الناري ليس النار، المقصود هو النور، وهو المقصود بنور القلب، استضاءة القلب بالإيمان، فهو أتى لك بالمعنى بالمعنى الذي ضرب لأجله المثل، قال فلما أضاءت ذهب، ما قال بضوئهم، ذهب الله بنورهم. فما الفرق بين الضوء والنور؟ انعكاس هو أقوى من الضوء والهداية. النور هو انعكاس الضوء. لا إنما ما نريد فيزيائي ولا معنى، إننا نريد معناه اللغوي. إذا قال لك يا أهل الضوء، أو يا أهل ذاك عمر رضي الله طرفة، شوف كانوا يختارون ألفاظهم، لما مر على قوم عندهم نار يتدفؤون عليها، إذا أردت أن تناديهم تقول يا أهل النار، لا عمر قال يا أهل الضوء، يا أهل الضوء، الواحد يتخير الألفاظ. فما الفرق بين الضوء والنور؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايش اسمك؟ عثمان. تعال عثمان خذ جائزة امشي. هذا صحيح. من وين عثمان؟ موريتانيا. موريتانيا ما شاء الله. ها اختار ماذا تريد، صحيح مسلم ولا هذا ولا هذا؟ صحيح مسلم. ما شاء الله عليك. انا اريد انا يعني ها، ما شاء الله جيد. طيب الضوء هو ما كان فيه حرارة، أما النور ليس فيه حرارة، لأن ذاك الله عز وجل قال الله، ما قال ضوء السماوات، الله نور السماوات والأرض، لكن الضوء فيه حرارة. وهنا لما نفى عنهم الله عز وجل أثبت لهم الضوء ونفى عنهم النور، فلما أضاءت ما حوله يعني اجتمع معها مع الضوء نور وحرارة، ذهبت أن الظلمة بنورهم ونارهم وحرارتهم، فلم يبق معهم حتى النور ذهب، وهو المهم الذي يدلهم على الطريق. فالشاهد أن أهل النفاق ذهب عنهم كل أثر الإسلام، وظلمة والعياذ بالله الضلالة. لذلك ظلمة الضال بعد الهداية أشد من ظلمة اللي ولد كافر، أشد. الذي يعرف الحق ثم يتنكبه أشد ممن لا يعرف الحق وهو يعادي، وهذا نحن نراه، يعني أن سبحان الله يقع في الناس. ها شيخ علي. نعم، وهذا أيضا أحد الاستدلالات. نعم. طيب، الآن عرفنا سورة البقرة وما دلت عليه، أليس كذلك؟ طيب، يذكر الله سبحانه وتعالى قصة طالوت، فما علاقتها بموضوع سورة البقرة؟ يقين. تعرفون قصة طالوت؟ ها؟ فلما فصل طالوت الشيطان تل ها؟ لا، لقبلها مقاتل في قال نعم وقال لهم نبيهم إن آية قبلها في البداية أولها إيش؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إلى آخر الآيات. ما علاقتها بموضوع السورة؟ سببا للنص، يعني موضوع السورة قلنا الهداية، فما علاقة قصة طالوت؟ عكس الهداية، اتباع النبي. اتباع النبي من كان ها؟ من كان على الهداية دائما ينتصر على من لم يكن على الهداية، لأن العبرة بالهداية لا بالكم. يعني بدأت يعني أنا أريد واحد يرسل سهمه مباشرة. الهداية يكون النصر ولو بقلة وما قلة تنتصر بالاهتداء. طيب، ما هي الهداية؟ أنا نتكلم عن الهداية الآن، فبأي شيء الآن أنا إيش أستفيد؟ ماذا خرجت؟ أنا أريدك تطبق، أريد القرآن يطبق، أنا أريد أن أطبق على نفسي. أنا يا شيخ قرأت علمتنا سورة البقرة وأريد أن أطبقها على نفسي، كيف؟ قرأت سورة قصة طالوت، هذا كيف أطبقها أنا؟ ها ها إيمان بالله واعتقاد. لا، قوم طالوت يعني عندما سألهم هم بني إسرائيل، هم بني إسرائيل عندما سألهم عن يشرب من الماء الذي إتمر يعني بأنه يعني اللي يتمر ومشر بالماء هم المهتدين وهم الذين يتصرفوا في النهاية، فيعني اللي يتم بأمر هذا نفس كلام عبد الرؤوف. نعم. إن الله أرسل إليهم طالوت ملكا أو نبيا. لا، ليس نبي، ملك، ليس ملكا. وإن اتبعوا هذا الملك فقد اهتدوا. سوء الظن بالله رغم جميع يعني رغم أن الله يعطيهم الأدلة يعني لا يؤمنون به. ما لا يتبعون الرسول. هذا امتحان المؤمن كافر. الهدى يكون في طاعة الله ونبيه، والله هو الذي أرسلهم طالوت ملكا. فإذا كانوا مع اهتدوا. نريد السهم مباشرة يا أخي، عطنا ها شيخ علي. لا هذا أخذنا هذا. أن كلكم تقولون الهداية طريق النصر ما عندنا إشكال، لكن أنا ما كيف يعني كيف أصل الموضوع الهداية هذه كلها؟ قلنا لكم كل السورة، عشان كذا في الأخير قالوا انصرنا على القوم الكافرين، آخر كلمة سبحان الله قال إذا انتصرت على نفسك كملت الآية السورة كلها، وصلت إلى آخر لحظة آخر كلمتين وانصرنا على القوم الكافرين آخر شيء، إذا انتصرت على نفسك ستنتصر على غيرك، الأمة لن تنتصر حتى تنتصر على نفسها. والله لو عندكم ملايين القنابل النووية ما تنتصروا، والله ما تنتصروا حتى تنتصروا على أنفسكم. إذا كان الشخص ما ينتصر على نفسه، ما يشرب دخان ما يقدر ينتصر على نفسه، لا يمكن الأمة تنتصر، ما يمكن. واحد يشرب مدمن خمر ما انتصر على نفسه، ما تنتصر، ما يمكن تنتصر الأمة. ها؟ فما علاقة هذه بالسورة يا أخوان؟ انتبهوا، ما حفظتوا، اللي حافظ السورة راح يجاوب. ها؟ لا. فيه جائزة والله بعطيكم إياها الآن. ريحونا خلنا نخلص. ها؟ ثبات القلب. لا. يا أخي ربك يقول لك ألم ترى، أعيدها، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. ما يتكلم ترى عن الجهاد ولا يتكلم عن القتال، يتكلم يريد منك شيئان. ها طاعة الرسول، طاعة الرسول، تعال تعال ريحتنا يا أخي، تعال اختار، يا اختار. وقال يقول الله وقال لهم نبيهم ولم ترى إلى قال إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم اختار. والله هذه بضاعتنا. جزاك الله خير. نريد بعد إن شاء الله الدروس القادمة سيكون عندنا جوائز هنا موزعة. طيب قال نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يريد يبين لك الله عز وجل، يقول لك بعد ما ذكر لك الفرائض وفكر كذا غيرها، قال إن هؤلاء لما يعني يحتاجون في مثل هذه الأمور إلى طاعة الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك الصبر على ذلك والثبات، وإن كان في طاعة الرسل كراهية للنفس ومخالفة للهوى. لاحظ، فالرسول أول شيء اختبرهم قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال هذا أمر الله. قالوا كيف يكون هذا ملك علينا؟ ما عنده يعني مؤهلات، كيف يكون هذا ملك؟ هنا شوف، وهنا المشكلة الكبرى، محادة ومضاربة أمر الله وأمر رسوله، مخالفته. قالوا إنه يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. الأمر بيد الله يا أخوان، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأبشروا. وآية ملك أعطاكم آية، ثم عمل لهم اختبار ثاني مضاد للهوى برضه، لأن الهوى هنا هوى النفس أكبر معيق لاتباع الرسل. فإن لم يقول الله عز وجل في سورة أخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون، إذن أول شيء يعيق اتباع الرسل اللي هو إيش؟ الشهوة والهوى، أول حاجة تعيق اتباع الرسل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، هنا هنا اختبار للهوى شيء عظيم كبير جدا. ماذا يريد الله عز وجل من هذا الأمر؟ يؤكد لنا إيش؟ يؤكد لنا أنك لابد، المعنى الأخير اللي وصل اللي قلت لكم في آخر السورة، لابد أن تنتصر على نفسك، لابد أن تنتصر على نفسك وعلى هواها. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. شربوا خرجوا من المعركة، خرجوا. وهؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم لا ينالون لذة النصر، القليل فقط. ومنهم داود عليه السلام، كان صبي شاب صغير، فقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة، فملكوا داود عليه السلام على بني إسرائيل، وداود من ذرية موسى عليه السلام وهم بني إسرائيل، فملكوه عليهم وأصبح هو ملكهم، وهو من القلة الذين انتصروا. إذن هذه الدليل على طاعة الرسل أنها سبيل الهداية، والذي يعيق ويدافع طاعة الرسل ما هو؟ الهوى والشهوة، الهوى والشهوة. طيب انتهينا من هذا، بقي نسألكم آخر سؤال في هذه السورة أو في نأخذ أخت السائلة، تقول هل نستطيع أن نأكل أدوية فيها جيلاتين حرام؟ لا يجوز، لا يجوز أكل هذه الأدوية التي فيها أو مصنوع منها الجيلاتين المستخرج من الخنزير، لأن الله عز وجل قال فإنه رجس، فالخنزير رجس يعني نجس كامل، فلا يجوز أن يؤكل منه شيء ينتفع به، فلا ينتفع منه. الجيلاتين قد يكون من إنتاج فقط، هي نقول، هي تقول الحرام، تسأل عن الجيلاتين الحرام، إذا كان من الخنزير فلا يجوز. يعني السؤال الأخير، وذكرت قبل قليل لكن أشوف اللي مصحصح معنا يفهم، قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أصناف. طيب قسم إلى مؤمنين ومنافقين، المنافقين قسمهم إلى قسمين، ما هم؟ قسم، لا نبي الواحد يرفع يده. هناك القسم الأول عرف الحق وبعدها لم يتبع. أيوة. وقسم يتبع عندما يكون مع المؤمنين يتبعهم، وعندما تأتي ريبة يرجع يضطرب ويقف، لا يتبع المؤمنين عندما تأتي ريبة. نعم، فيها شرح أحسن من كذا ولا نعطيه الجائزة؟ لا بس حد آخر، لا شيء مشكلة، لا ما في أحد آخر، هذا حقك يا أخي. طيب بارك الله فيكم، فيها سؤال ولا نختم؟ ما عاد في جواز الآن. طاعة الرسول كيف؟ نعم. سواء في قيادة، سواء كانوا حاضرين أو توفتهم المنية. الرسول، أن عندنا رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسول، هو الذي نطيعه. لا، هل هذا؟ والرسل البقية نؤمن بهم. نعم. طاعة الرسول، أليس هو في قيادة؟ نعم، اتباع، الاتباع. اتباع يعني. نعم. يعني هو نفس المعنى طاعة الرسول. لا، الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني انقياد الأوامر تأخذ. اي نعم، الاتباع أشمل من الانقياد، الاتباع أشمل من الانقياد، لابد له أمر، والاتباع بدون أمر تتبع تسلك طريقة. واضح؟ في سؤال ولا نكتب؟ ها يا شيخ عثمان. نكررها، أجبنا عليه. المغرب، أنت ما حضرت معنا المغرب؟ ها؟ أجبنا عليها من من يجيب الأخ؟ لماذا نكرر سورة الفاتحة؟ من يجيب الأخ؟ المفروض أنكم إذا فيها ما يحتاجه المسلم يومي من الحمد لله وتوكل على الله وطلب الهداية. نعم لا بس اشرحها الرجل، أقنع الرجل، الرجل ما اقتنع الحين كلامه. الحين أشرح له الآن المسلم الإنسان أليس ما بين تجدد نعمة لما يصبح الصباح من اللي رد له روحه؟ أليست نعمة وفتح بصره؟ ألا يوجد ناس لم يفتحوا أبصارهم وجاهم شلل قام من الصباح ما تحرك؟ أليس كذلك؟ أليست هذه نعمة؟ وبين دفع نقمة، الله دفع عنك نقمة كثيرة. إذا جيت بعد الظهر وأنت منهك ثم جيت وجدت الطعام تتغدى، أليست هذه نعمة؟ وهكذا النعم تدور اليوم في اليوم والليلة، فلذلك يحتاج الإنسان إلى شكرها والثناء على الله عز وجل بها، فيقول الحمد لله رب العالمين. أحوالك في حياتك اليومية تخلص العبادة لله، لأنك في يوم كلها في صلوات خمس تعبد الله عز وجل فيها، محتاج إلى تجديد الإخلاص لله سبحانه، أنك لا تعبد إلا الله عز وجل، إياك نعبد، وتحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في عبادته والاستعانة به على سائر أمورك، تطلب العون من الله في أمورك، أليس كذلك؟ في عملك، في دراستك، في اختباراتك إذا امتحانات ولا هذا، في حياتك مع زوجتك، مع أولادك، مع أخوانك، مع أسرتك، مع جيرانك، تحتاج إلى عون. أنا الحين الآن لما أحدثكم، هل أحدثكم بقدرتي ولا بعون الله سبحانه وتعالى؟ لولا عون الله لي ما أستطيع أحدثكم، هو الذي علمني وهو الذي يفتح علي، ما يستطيع ولا يستطيع أحد أن يؤدي شيء إلا بعون الله وفضله ورحمته، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك تأتي الإنسان الأمر الثالث مما يعني يصادم الإنسان يوميا، ويأتيه اختياراته، أموره التي تعرض له، يا أما أمور أنت تقدم إليها أو أمور تقدم إليك، فتحتاج إلى معرفة الصواب وطريق الحق فيها، فلذلك اهدنا الصراط المستقيم. فنحن بحاجة إلى هذه السورة في كل أوقاتنا، ولذلك شرعها الله عز وجل نكررها في كل ركعة حتى نستشعر هذه المعاني. أرأيت؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على. في سؤال ولا نؤجله؟ حط التواضع، التواضع لله، لكنهم هم تكبروا. الله عز وجل يقول قولوا حطة وتواضعوا واركعوا لله، فدخلوا على أستاذ نسأل الله العافية، يعني قدموا ظهورهم وانحنوا من جهة ظهورهم، قبحهم الله. نعم. قالوا قلنا ندخل الباب قولوا سجدا وقولوا حطة، نحن يعني متواضعين لله، إلا أنهم عكسوا الأمر. نعم. من اللي هنا سؤال؟ أمين. أمين اللهم استجب معنا. المغرب. هذا جواب عليه. شيخ هي مش آية. أمين ليست بآية. أمين ليست بآية. نعم. أمين لا تقال إلا في الصلاة. أمين لا تقال إلا في الصلاة. بارك الله فيكم.